بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه يوم الدين. اما بعد، فيقيم الاخوان والاخوات يا ابن نعيم بالجزاء العظيم ان يقدم ما فيه ماذا شاء الله عز وجل ان ينفع بها. ما أن يهيئ الله له أهل السنة وأهل الحق ويستفيد من تربيته، وإما أن يتسلط عليه أهل الكفر والشرك والبدع والضلال فينحرفون به فيضل عن سواء السبيل. لكن سبق معنا أن الإقرار بتوحيد الربوبية فقط لا يدخل أحدا في الإسلام أبدا، لأن كفار قريش صرحوا بأن الله هو خالقهم ورازقهم ويحيي ويميت، ولكنهم لم يؤمنوا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته فصاروا كفارا، وأحل الله دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم وذراريهم وهم يقرون بربوبية الله. كما قال هذا السائل يقول: ما يعني اهل العلم بقولهم المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والوجوديه والحلوليه يعبدون عدما وامتناعا؟ العباره صحيحه، المشبه شبه الله بخلقه فهو يعبد صنما، لان الله ليس كمثله شيء، فهو شبه الله بخلقه في ذاته وصفاته فصار يعبد صنما. والمعطل نفى عن الله أسماءه وصفاته، وهذا النفي نفي الأسماء والصفات عن الله يعبر عنه بالعدم، يعني لا يوجد شيء من مخلوقات الله ليس له أسماء ولا صفات على اختلاف طبقات المخلوقات. بنو آدم لهم أسماء وصفات، وهكذا بقية العوالم لها أسماء وصفات. إذن من نفى عن الله أسماءه وصفاته فقد شبهه بالمعدوم، إذ أن المعدوم هو الذي ليس له اسم وليس له صفة. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل المفوضة من أهل التعطيل الكلي أو من جزئي أو أنهم جزء خارج عن ذلك؟ طائفة من الطوائف الضلال الذين خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة، وافقوهم في شيء وخالفوهم في شيء، وما كان لهم أن يخالفوا. وافقوا أهل السنة والجماعة بأنهم أثبتوا لله الأسماء والصفات، وخالفوا أهل السنة والجماعة بتفويض المعاني وعدم الفهم والبيان لمعاني، ومن هنا سموا مفوضة المعاني. أما مفوضة الكيفية فهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يفوضون في الكيفية، كيفية ذات الله وكيفية صفات الله تبارك وتعالى يفوضون فيها، هذا هو الحق، لأنه لا يعلم كيف ذات الله وأسمائه وصفاته إلا هو سبحانه. والنفس، وهل إذا ثبت هذا وقال نزل الله بذاته أو بنفسه؟ النفس وردت في نص القرآن كما قال الله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وذات الله تبارك وتعالى الكريمة هذا مصطلح شرعي لا غبار عليه، فأهل السنة والجماعة قالوا: استوى الله على عرشه بذاته، هذا حق، لأن أهل التعطيل على اختلاف طبقاتهم خالفوا في هذا النوع من أنواع العلو، وهو علو الله بذاته، وأقروا ووافقوا أهل السنة والجماعة في علو العظمة والشأن والقهر والغلب، وخالفوهم في علو الله بذاته. إذن فالله عز وجل خلق مخلوقاته، ومن أشهرها سماواته وأرضه، وخلق الكرسي وخلق العرش وجعله سقف المخلوقات واستوى عليه بذاته، وهذا ليس فيه تشبيه وليس فيه تأويل فاسد، وإنما هو تأويل صحيح. استواء يليق بعظمته وجلاله لا نتعرض للكيفية أبدا، ولكن نبين المعنى. إذن فالله ينزل كما يشاء، ولا يجوز لأحد أن يتصور نزول الخالق تبارك وتعالى بتصوره لنزول المخلوق من مكان إلى مكان، لأن الله عز وجل ينزل كيف شاء، ونزول الله لا يلزم منه فراغ محل وشغل محل آخر، هذا إنما هو بالنسبة للمخلوق. والخالق ينزل نزولا حقيقيا كما يشاء ويريد، والفصل بين عباده ولا يجوز لأحد أن يتأول النزول تأويلا باطلا، ولا يجوز لأحد أن يجحده. جاء ذكر المجيء وجاء ذكر النزول، وجاء ربك والملك صفا صفا، حقيقة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ حقيقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث، كل هذا يجب الإيمان به وأنه حقيقة، ولكن لا يجوز أن نتعرف لكيفيته، ولا يجوز أن نشبه الله عز وجل بخلقه. لا يشبه نزول الحي القيوم بنزول المخلوق الضعيف، وكل مخلوقات الله ضعيفة. لكن المهم مستفيد بها. أول الدرس الذي يكون راتبا عقب الفرائض ينبغي أن يتمهل فيه الطلاب المدرس حتى يؤدي المصلون الذكر المقيد عقب الصلوات، بخلاف الموعظة التي يتخول بها الجماعة بين حين وآخر. إذا قام الواعظ بعد الصلاة مباشرة يغتفر فيه، لكن الدروس المستمرة عقب الفرائض ينبغي أن نمهل حتى يؤدي المصلون الذكر المقيد من التسبيح والتهليل والتكبير، وأيضا لئلا يشوش على الجماعة الذين يؤدون السنة الراتبة، والجلوس في المسجد عبادة وفضيلة، خير ينضم إلى خير، جلوس وذكر قراءة قرآن وتسبيح لله عز وجل وتعظيم، كله عمل صالح من الباقيات الصالحة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. يوسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الدرس موصولا في هذه العقيدة المباركة وإيضاح ما اشتملت عليه من المعاني في أعظم باب من أبواب العلم الشرعي، وهو الباب المتعلق بما لله عز وجل على خلقه من وجوب معرفة ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الجليلة، ومعرفة ما يجب له على خلقه على سبيل التفصيل. فقوله رحمه الله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الجمل التي هي أربع جمل من آية الكرسي، وآية الكرسي كما تعلمون جاء في الحديث أنها أفضل آية في كتاب الله لما اشتملت عليه من أسماء الله وصفاته وأفعاله الجليلة. وهذه الجمل ولا يحيطون بشيء من علمه، هذه جملة إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جملة، وسع كرسيه السماوات والأرض هذه الجملة الثانية، ولا يؤوده حفظهما الثالثة، وهو العلي العظيم الجملة الرابعة. هذه الجمل الأربع تجرنا إلى الحديث عن الجمل الست التي سبقتها من بداية هذه الآية الكريمة، إذ مجموع الجمل التي انتظمتها هذه الآية آية الكرسي 10. فقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو، هذه جملة الحي القيوم، هذه الجملة الثانية، لا تأخذه سنة ولا نوم، ثالثة، له ما في السماوات وما في الأرض، الرابعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الخامسة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون ولا نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلى آخر الآية. إذن فالجمل التي انتظمتها هذه الآية 10، وكلها تتعلق ببيان أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجليلة. ففي قوله عز شأنه: الله لا إله إلا هو، هو بمعنى لا إله إلا الله، فالله عز وجل هو المألوف أي المعبود، وما سواه من مخلوقاته عبد. فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وهذا أعرف المعارف. لفظ الجلالة الله أعرف المعارف، وبقية الأسماء تابعة له ونعوت. وفي قوله الحي القيوم دلت الجملة على إثبات اسمين لله عز وجل، كل اسم دل على صفة من صفات الله. فالحي اسمه دل على إثبات صفة الحياة، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. والقيوم اسم من أسماء الله دل على إثبات صفة القيومية، فالله عز وجل قائم بنفسه ومقيم لغيره، فلا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل هو القائم بنفسه عز وجل الغني الحميد، وهو المقيم لغيره من مخلوقاته في سماواته وأرضه. وفي قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، في هذه الجملة نفي للنقائص والعيوب عن الرب علام الغيوب، فهو صاحب الكمال المطلق. لا تأخذه سنة، والسنة مبادئ النوم النعاس، ولا نوم، لأن هذه من صفات المخلوقات الضعيفة. أما الخالق العظيم فإنه صاحب الكمال ذاتا وأسماء وصفات. وفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يقبضه ويقطعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الحديث وطريقة القرآن الكريم والسنة المطهرة في هذا الباب، في باب إثبات أسماء الله وصفاته التي هي صفات كمال، وكذلك طريقة القرآن في نفي النقائص والعيوب، لا بد من إثبات أضدادها. فإذا جاء النفي في النصوص، نفي صفات النقص والعيب عن الله عز وجل، يجب أن نثبت ما يضادها من صفات الكمال. إذن فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، بل هو القائم بنفسه والمقيم لعباده، يعلم سرهم ونجواهم ويعلم ذواتهم وأعمالهم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وفي قوله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله عز وجل هو المالك للسماوات وللأرض ولمن فيهما ولمن فيهما ولما فيهما، الجميع ملك لله عز وجل، لأنه خالقهم ورازقهم، يدبر جميع أمورهم ويتصرف فيهم بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهم خلقه وعبيده. وشعار المؤمنين إنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي أن نفطن لهذه الجملة وما فيها من المعنى. إنا لله خلقا وعبيدا يتصرف فينا بما يشاء ويريد، لأنه هو الذي أوجد الخلائق من العدم، فهو الذي يتصرف فيهم بما يشاء ويريد من إحياء وإماتة وسعادة وشقاوة وأجل ورزق إلى غير ذلك مما هو من شأن الله تبارك وتعالى في مخلوقاته. وإنا إليه راجعون، أي إن الخلائق كلها عائدة إلى الله عز وجل في اليوم الذي وعدهم ليجمعهم فيه ويجازيهم على أعمالهم خيرها وشرها. وكم من آية كريمة قد جاءت في بيان هذا المعنى، أن الخلائق ترجع إلى الله في يوم يجازيهم فيه على أعمالهم. إذ أن الدور أربع: الأولى بطن الأم قبل أن يبرز المخلوق إلى حج الوجود، هذه دار الله عز وجل يربيه فيها ولا يصل أحد من الخلق إليه بشيء. والدار الثانية دار الدنيا، وهي دار العمل، لها بداية ولها نهاية. والدار الثالثة دار البرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بدايتها بمفارقة الروح للجسد، سواء أودع في باطن الأرض أم لا. والدار الرابعة، نعم، ودار البرزخ لها بداية ولها نهاية. والدار الرابعة الدار الآخرة التي لها بداية وليس لها نهاية، إما جنة وإما نار، ليس لها نهاية أبدا. فوعد الله عز وجل الخلائق كلها ناطقها وجامدها المكلفة وغير المكلفة أن يرجعوا إلى الله في يوم أعده للجزاء، جزاء المكلفين على أعمالهم، كما قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وأنذرهم يوم الآزفة، أي القيامة، وسميت آزفة لقربها لأن كل ما هو آس قريب. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والآيات كثيرة جدا في بيان أن للخليفة يوما يرجعون فيه إلى الله عز وجل على الصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجعون إليه حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعبين وعراة غير مستورين وغرلا غير مختونين وبهما لا شيء معهم إلا العمل، إما أن يكون صالحا وإما أن يكون سيئا، في صعيد واحد يشنعهم الداعي وينفذهم البصر. فيقضي الله تبارك وتعالى في هذا اليوم بين الخلائق، وهو يوم لا كالأيام التي نعرفها ولكن كالأيام التي علمنا الله تبارك وتعالى بها، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. حتى قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: يا رسول الله، يرى بعضنا بعضا، يعني الرجال والنساء، لما قال حفاة عراة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أهم من ذلك، يعني أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، ليست كالحياة الدنيا. ثم تلا قول الله عز وجل: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل المشتغل بنفسه، لا يشتغل الوالد بالولد ولا الولد بالوالد ولا القريب بقريبه ولا الصديق بصديقه، بل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وكل يقول نفسي نفسي. هذا شعار المؤمنين: إنا لله وإنا إليه راجعون، وعقيدتهم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الجملة في بيان أن الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، هو الذي يأمر فيها، يأذن لمن يشاء أن يشفع في من يشاء أن يشفع فيه، ويمنع الشفاعة عمن لا يستحقها. لذا ثبت بالاستقراء أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن لأنها استوفت شروط الشفاعة: إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه، وهي لا تكون إلا لأهل التوحيد، وتكون لأهل الإيمان، لأنها شفاعات وليست شفاعة واحدة، شفاعات متعددة. ومنها الشفاعة التي ينكرها أهل البدع والضلال كالمعتزلة وغيرهم في عصاة الموحدين، وهي ثابتة بالقرآن والسنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأما الشفاعة المنفية فهي التي يعتقدها الكفار في معبوداتهم الأحياء أو الأموات، فإنهم يوم القيامة لا ينفعونهم بشيء بل يتبرؤون منهم. ويلقي الله في النار العابد والمعبود إلا الذين عبدوا بغير حق وبغير رضا، كالرسل والأنبياء والصالحين، هؤلاء هم براء من أن يكونوا مع من عبدهم. لكن الأحجار والأشجار ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس لعبادة نفسه مع من عبدهم في النار وبئس القرار. ثم بين الله عز وجل إحاطة علمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم مما يستقبل من حياتهم الدنيوية والبرزخية والأخروية، وما خلفهم مما مضى، كل ذلك معلوم لله تبارك وتعالى، القليل والكثير والحقير والجليل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لأنه علام الغيوب وبكل شيء عليم، وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته. فيجب على المسلمين أن يستشعروا دائما أن الله معه، فإذا استشعر العبد بأن الله عز وجل معه بعلمه وإحاطته ورقيب عليه وكان من العقلاء، فإنه يستحي أن يبارز الله بالمعاصي أو يتثاقل ويشوف في الطاعة، بل تراه يحفظ الجوارح ويقوم بالمفروض والواجب ويتقرب إلى الله بالمستحب ويبتعد عن المحرمات والمكروهات إرضاء لله عز وجل، وسببا في فك رقبته من النار، إذ ثبت في الحديث كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقه. بائع نفسه إما من الله عز وجل بفعل طاعته وترك معاصيه، فهذا هو الذي أعتق نفسه من النار، أو بائع نفسه من الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، فهذا هو الذي أوبقها وأوردها شر الموارد. فالواجب علينا أن نتنبه دائما رقابة الله تبارك وتعالى علينا في كل حال من الأحوال وفي كل شأن من الشؤون، في حال الخلوة وفي حال الملأ وفي حال اليقظة والنوم والسفر والإقامة والليل والنهار وفي كل لحظة من لحظات العمر. من وفق لهذا الشعور وهذه العبادة الفاضلة، خشية الله في السر والعلن، فقد فاز فوزا عظيما. إذن ففي الآية الكريمة أيضا إثبات صفة العلم، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وكم من آية في القرآن جاء ذكر اسم الله العليم، تارة بصيغة الفعل وتارة بصيغة الاسم. فالعليم اسم من أسماء الله عز وجل، يعلم بعلم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والحمد لله الذي علم العباد ما لم يكن يعلمونه، ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب والسنة عليه، وبيان هذين الثقلين وبقاؤهما في هذه الأمة بحفظ الله تبارك وتعالى القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب وسنة. ولعجز المخلوقات وضعفها فإنهم لا يحيطون بعلم الله ولا بشيء من علم الله إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى إياه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذ بعث الرسل وأنزل عليهم من وحيه ما تحتاج إليه الأمم عبر تاريخ القرون وعبر تاريخ الأمم. وفي الحديث أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فينزل الله تبارك وتعالى من علمه ما شاء فيعلمه الرسل ويبلغونه إلى الأمم، ومن أراد الله عز وجل هدايته من الأمم تعلم من المرسلين وتفقه على أيديهم وقبل دعوتهم وصار من أنصارهم. وخص الله هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بخير نبي بعث وأكرم رسول أرسل وخير كتاب مهيمن على الكتب السابقة كلها وخير عقيدة سمحة هي عقيدة الإسلام جملة وتفصيلا. فالواجب شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي ما كانت لأمة من أمم الأرض كما هي على هذه الأمة. نعم الله أنعم على الأمم السابقة، ولكن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنعم عليهم أعظم نعمة وأوسع نعمة بتيسير تعاليم الإسلام وسعة فضل الله تبارك وتعالى ورحمته لهم، إذ أنه يجازي على العمل اليسير بالأجر الكثير والوفير. ولهذا لما كانت أعمار هذه الأمة قصيرة عوضهم الله تبارك وتعالى بأوقات يعبدون الله فيها يكون ثوابها عظيم ما حصل لأمة من أمم الأرض أبدا. ومن ذلك ليلة القدر في شهر رمضان، من كان موحدا مؤديا للفرائض مقيما لأركان الإسلام والإيمان والإحسان يحل الحلال ويحرم الحرام ويجتنب يتبع الحق ويجتنب الباطل وصلى وصام فإنه من الموفقين لهذه الليلة، وعبادتها خير من عبادة أكثر من 82 سنة. إذن فأعمار أمة محمد أهل الطاعة أعمارهم طويلة جدا، يعني إذا أدركت في عمرك 50 عاما وأنت تصوم رمضان وتتشوف لفضل هذه الليلة وتستعد وفقك الله وأكرمك فعبدت الله في تلك الليلة فصارت عبادتها خير من عبادة 1000 شهر، أي أكثر من 82 سنة، أكثر من 82 عاما. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومفتاح الخير كله طلب العلم، ورأس العلم وأساسه العلم بذات الله وأسمائه وصفاته وما يجب له تبارك وتعالى على خلقه، وهذا لا يدرك إلا بمجالس العلم وحبس النفس، بل وتقديم هذه المجالس على غيرها من خطام الحياة. نعم الحياة الدنيا نحتاجها، ولكن للاستعانة بها، والعلم هو الذي خلق العباد من أجله ليعملوا به ليعلموا ويعملوا. إذ العالم العامل هو الذي استوفى شروط القبول، ثم ذكر الله تبارك وتعالى شيئا من مخلوقاته العظيمة للدلالة على كمال قدرته، فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. خلق الله عز وجل السماوات والأرض كما وصف الله عز وجل في آيات القرآن: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أخبرنا الله تبارك وتعالى عن خلقه للسماوات والأرض في المدة وكيف خلق السماوات والأرض، لأنه على كل شيء قدير. وخلق الكرسي وهو من المخلوقات العظيمة أعظم من السماوات والأرض، لأن الله قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهو كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين للباري تبارك وتعالى، وهذا هو التفسير الذي عليه السلف بخلاف من فسر الكرسي بالعلم، ليس له مستند ولا دليل على ذلك، فالعلم قد سبق ذكره، يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يحيطون بشيء من علمه. فالكرسي هو موضع القدمين بدون أن يفكر الإنسان في الكيفية، بل يجري مجرى الصفات كما شاء الله وأراد. وسقف جميع مخلوقاته بعرشه واستوى استواء عليه يليق بعظمته وجلاله كما سيأتي. ولا يؤوده حفظهما، أي إن حفظ السماوات والأرض بل وحفظ جميع المخلوقات على الله سهل ويسير، لأنه هو الخالق لكل شيء والقادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ختمت هذه الآية الكريمة التي هي أفضل آية في القرآن لما فيها من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجليلة، ختمت باسمين عظيمين: الاسم الأول العلي والاسم الثاني العظيم. فالأول دل على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وأنواع العلو ثلاثة: علو الذات وعلو القهر والغلبة وعلو العظمة والشأن، فهي ثابتة لله تبارك وتعالى. وأهل البدع ما نازعوا إلا في نوع من هذه الأنواع وهو علو الذات، نازعوا في ذلك فقالوا: إن الله تبارك وتعالى ليس مستوى على عرشه، لأنه يلزم من الاستواء على العرش مشابهة المخلوقات. لذا منهم من قال إنه متحد بجميع مخلوقات، لذا منهم من قال إنه متحد بجميع مخلوقاته، ومنهم من قال إنه حال في مخلوقاته ومنهم من قال إنه نعم في كل مكان، وهذه مذاهب ونحل باطلة. لذا أطلق على الفرق الذين يقولون هذه المقالات الاتحادية والحلولية، وهما من شر الفرق الهالكة. الاتحادية الذين يقولون إن الخالق والمخلوق شيء واحد، ما فرقوا بين الخالق العظيم والمخلوق الحقير، قالوا الخالق والمخلوق شيء واحد. والحلولية قالوا إن الله حال في كل مكان، ثم يستدلون بأدلة لا حجة لهم فيها أبدا. وأما أهل السنة فهم الذين وفقوا للصواب في إقامة الدليل وفهم الدليل، أقاموا الأدلة، الرحمن على الأرض استوى، وفهموا المقصود من الآية الكريمة فقالوا استوى استواء يليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأصابوا ووفقوا، وضل من خالفهم، ففسروا الاستواء على العرش بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة وما شاكل ذلك من تفسير أهل الباطل الذين ما وفقوا لمنهج السلف بسبب انحرافهم عن المصادر التي تؤخذ منها الأدلة في هذا الباب وفي غيره من أبواب الشريعة. نعم، الاسم الثاني العظيم الذي يدل على إثبات صفة العظمة لله عز وجل، فشأن الله عظيم، وكثيرا ما جاء هذا الاسم، وهو العلي العظيم، لأنه من أسماء الله الحسنى وصفة، دل على صفة من الصفات الجليلة التي هي عظمة الله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهما أدخلته النار. فالله عز وجل هو العظيم وهو المتكبر، وهذا مدح له، والكبر في حق المخلوق ذم، لأنه ليس له ذلك لضعفه وأجله. والله عز وجل هو صاحب الكمال المطلق، ووصف سمى نفسه بذلك ووصف نفسه بذلك، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهما أدخلته النار. فنحمد الله تبارك وتعالى على بيان العقيدة السليمة التي يجب على طلاب العلم خصوصا وعلى المسلمين والمسلمات عموما أن يأخذوا نصيبهم من هذا العلم الشرعي الذي هو أساس العلوم وقاعدة الدين. العلم بمعرفة الله ذاتا وأسماء وصفات وما يجب له وما يمتنع عليه، وهكذا بقية العلوم الشرعية التي هي فرض عين على كل مكلف من عالم الإنس والجن، لا تدرك إلا ببذل جهود حتى يحصن نفسه الإنسان من الجهل وما يترتب على الجهل الذي ذمه الله تبارك وتعالى، فلا تكونن من الجاهلين. والجهل داء، وسبب كل شر، والعلم مفتاح كل خير إذا حسنت النية وصح القصد ليعلم المكلف ويعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وفضيلة الشيخ. على الحاضرين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: فلما آسفون انتقمنا منه؟ وهل الأسف مرادف للغضب؟ هذه من نصوص الصفات. فلما آسفونا، الله يقول جل وعلا: فلما آسفونا أي أغضبونا بسيء الأعمال انتقمنا منهم بالعقوبة. فهذه تذكر كما جاءت في نص القرآن، الانتقام بوجود المقابل، وهي وجود ذكر العصاة الذين عصوا ربهم فتسببوا في نقمة الله تبارك وتعالى التي حلت بهم. غير أنه لا يؤخذ من هذا الانتقام، لا يؤخذ منه اسم مفرد، فلا يقال الله منتقم، لكن يذكر في الموضع الذي جاء ذكره فيه، فيكون فيه المدح لله تبارك وتعالى، فلا يذكر مفردا ولكن يذكر بما يقابله. والأسف فسر بالغضب، والغضب كما تعلمون من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وهو في حقه مدح، مدح له، صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله، مثل قوله تعالى: غضب الله عليهم، وهكذا السخط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الواجب والمقدم عند أهل السنة النظر في الآيات القرآنية أولا أو النظر في الآيات الكونية؟ القرآن الكريم هو الذي لفت الأنظار إلى الاستدلال بالآيات الكونية والآيات البرهانية على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. فالنقل هو الذي علم الله به البشر، والعقل وسيلة، وسيلة للتفكر في آيات القرآن والآيات التكوينية والآيات البرهانية. وليس العقل مصدر تشريع، وإنما مصدر تشريع النقل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووهب الله العقول للبشر ليتعلموا ما أمرهم الله تبارك وتعالى بالتفقه فيه من هذا الدين الذي أنزله الله وحيا. فلا يستطيع أحد أن يعرف ربه ويقدره حق قدره إلا إذا تعلم من شرع الله المطهر. فالعقل لا يكفي، والله عز وجل ما وكل الأمة إلى عقولها وفطرها، بل أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، وبعد الرسل هيئ الله علماء ورثة للمرسلين يبلغون رسالات الله فيظفرون بالأجر العظيم، وإن قصروا تعرضوا لأعظم الخطر، كما في قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وتوعد الله الكاتمين، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الكاتمين بقوله: من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار يوم القيامة. هذه القضية. بارك الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما وصيتكم لمن سلك سبيل الدعوة إلى الله؟ ما وصيتكم لمن سلك سبيل الدعوة إلى الله فيواجه أصنافا مختلفة من الناس، كفارا وأهل معاصي وأهل بدع، كيف يجمع بين بغضهم وبين دعوتهم ونصحهم والإحسان إليهم؟ هذا السؤال يحتاج إلى درس مستقل، ولكن خلاصة الجواب على هذا السؤال أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى أولا لا بد أن تتوفر فيه صفات، وعلى رأس صفات الداعية العلم، العلم الشرعي بما يدعو الناس إليه مع الإخلاص وغيرهما من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله لأنه مجاهد في سبيل الله. والداعي لا ينجح في دعوة الخلق وجهادهم حتى يجاهد نفسه، وجهاد النفس كما ذكر ابن القيم رحمه الله على أربع مراتب. المرتبة الأولى جهاد النفس حتى تتفقه في دين الله، حتى تعلم ما أوجب الله من العلم. والمرتبة الثانية يجاهدها حتى تعمل بما علمه. والمرتبة الثالثة يجاهدها حتى تبلغ ما علمت وعملت به. والمرتبة الرابعة يجاهدها حتى تصبر على الأذى الذي ينال الإنسان وهو يطلب العلم وهو يعمل بالعلم وهو ينشر العلم. فإذا استطاع الإنسان على جهاد نفسه استطاع أن ينتقل إلى جهاد غيره. وليس معنى ذلك أن الإنسان يتوقف عن دعوة الخلق وتعليمهم حتى يكتمل في هذه المراتب، لا بد من المدح، لكن عليه بالدرجة الأولى أن يحسن إلى نفسه بجهادها على هذه المراتب الأربعة، ثم ينتقل إلى جهاد الغير. وجهاد طلاب العلم، جهاد طلاب العلم بنشر العلم، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله أخص الجهادين، وأجره أعظم من أجر المجاهد في المعركة، لأن الجهاد في المعركة يحسنه كثير من الناس الجاهل والعالم. وأما الجهاد، جهاد الناس بالعلم الشرعي لينتقلوا من الجهل إلى العلم ومن سوء العمل إلى حسن العمل، فإنه لا يستطيع عليه إلا القليل من الناس في كل زمان ومكان، وهذا معلوم. إذن جهاد العلماء بنشر العلم، وعلى رأس ما ينشرون ويبدأون به تعليم الخلق توحيد الله تبارك وتعالى وتحذيرهم من الإشراك بالله عز شأنه، وإقامة مراتب الدين الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان وما يلحق ذلك من الحلال والحرام وغيرها من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته. إذن جهادهم للكفار بدعوتهم إلى الإسلام بخير الأساليب وأنفعها من يهود ونصارى ووثنيين وغيرهم، وجهادهم لأهل البدع والضلال ببيان الحق لهم وإقامة الأدلة وإيضاح الحجج، فمن استجاب فالحمد لله، ومن أبى فموقف السلف معروف من أهل البدع والضلال الذين يصممون على التمسك ببدعهم وأهوائهم فأضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. ودعوته لأهل المعاصي الموبقات كبائر الذنوب وأهل الفسق، دعوتهم دعوة العالم لهم بآيات القرآن ومواعظ القرآن وذكر آيات الوعد والوعيد ترغيبا وترهيبا، وكم فيها من القوارع والزواجر ووصف الجنة ووصف النار، فمن أراد الله عز وجل به خيرا قبل نصيحة الناصحين ويواصل بدون ملل ولا ينقطع، بل يواصل ما دامت الحياة. وأهل الإيمان أيضا القائمين بالفرائض والقائمين بالواجبات والسنن والمبتعدين عن الحرام أيضا هم يحتاجون إلى دعوة، دعوتهم لينشطوا وينتقلوا من حال حسنة إلى ما هو أحسن منها بالترغيب. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، وهم من هم؟ علما وأملا وزهدا وخوفا من الله واستعدادا للقاء الله، حالهم لا يخفى على طلاب العلم. ومع ذلك يعظهم يوم الجمعة ويعظهم في أوقات متعددة مواعظ متعددة، كما في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبكي فاسمعوا له وأطيعوا. ثم قال: وإياكم، أي احذروا، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لخطر البدع على الناس بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضلالة، بل وفي رواية: وكل ضلالة في النار، وكل ما خالف السنة فهو بدعة. فنحن جميعا في أمس الحاجة إلى سماع الموعظة وإلى سماع العلم في كل وقت من الأوقات، لأن بذلك تحيا القلوب وينشط الإنسان ويتحول من حال إلى حال، وبعدم ذلك يصاب بالغفلة وتضيع المعلومات. فلا بد من مواصلة طلب العلم وسماع المواعظ والحرص عليها وقراءة الكتب، ووضع مكتبة منزلية في البيت تختار لها الكتب يقرأ فيها الصغير والكبير والزائر الذي يقدم لزيارتك، تأخذون جزءا من الوقت من أجل مذاكرة العلم، وما أحلاها وما أحسن مجالس العلم ومذاكرتها. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. هذا ذكر نموذج من أسماء الله تبارك وتعالى التي تدل على صفاته. فالعالم والعليم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دل على إثبات صفة العلم لله عز شأنه، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. فعلم الله محيط بجميع مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء من ذواتهم ولا من أعمالهم، بل هو محيط بجميع المخلوقات. الخبير دل على إثبات صفة الخبرة، وهي إحاطة العلم ما بطن وما ظهر، كله عند الله سواء، الظاهر والباطن والسر والعلانية عند الله تبارك وتعالى سواء، أي في علم الله سواء، بدليل قول الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المدبر أي أن الله يدبر أمور مخلوقاته جميعا، تكفل بأرزاقهم ويعلم جميع أحوالهم ويدبرها كما يشاء ويريد. كما قال الله عز وجل: يدبر الأمر، يفصل الآيات، والتدبير من الصفات، من صفات الله عز وجل، لم يرد من الأسماء التي اجتهد في فرضها العلماء. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. القدير اسم لله عز وجل دل على إثبات صفة القدرة، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قدير بقدرة تامة هي صفته الذاتية. السميع البصير كما مضى اسمان كريمان لله عز وجل، دل الأول على إثبات صفة السمع، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، ودل الثاني على إثبات صفة البصر لله عز وجل، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله. وقد تقدم معنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجاء في الآية الجمع بين نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى وإثبات صفات الكمال. وعلى هذا الأساس مشى أهل السنة والجماعة. العلي الكبير مضى معنا أيضا، العلي اسم لله عز وجل، والكبير اسم لله تبارك وتعالى، دل الأول على إثبات صفة العلو بجميع أنواعه الثلاثة، علو العظمة والشأن وعلو القهر والغلبة وعلو الذات. وأهل البدع لم يخالفوا في علو العظمة والشأن وعلو القهر والغلبة، وإنما خالفوا أهل السنة والجماعة في علو الله بذاته فوق عرشه. والكبير أي أن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء، كيف لا؟ والكون بمن فيه وما فيه خلق لله تبارك وتعالى، هو الذي خلقهم وهو الذي يتصرف فيهم ويدبر أمرهم في الدنيا والبرزخ والآخرة، فهو الكبير العظيم الذي لا أكبر منه ولا أعظم، وليس له نظير ولا شبيه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. رقم اللوحة طاء كاف آر 492 يقف على بعض الناس مرضو خلدي سيارة. وقول المؤلف رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته دليل لأهل السنة والجماعة الذين يثبتون استواء الله على عرشه استواء حقيقيا يليق بعظمته وجلاله، والاستواء صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله. وحرف هذه الآية الكريمة التي وردت في القرآن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، حرفها أهل التأويل المذموم من أهل التعطيل الكلي والجزئي، ففسروا الاستواء بالاستيلاء، فقالوا في الرحمن على العرش استوى أي استولى وهيمن وسيطر، وهذا التفسير باطل، لأن الله عز وجل مهيمن على جميع المخلوقات، فما وجه تخصيص العرش بالهيمنة والسيطرة؟ فتأويلهم باطل لأنه لا برهان عليه. فالاستواء ثابت لله صفة فعلية، ومعناه عند السلف العلو والاستقرار والارتفاع، وليس معناه الاستيلاء. فالله عز وجل هو مالك الكون وما فيه ومن فيه، ومهيمن على ذلك كله، يدبر أمره ويتصرف فيه بما يشاء ويريد. وهو في كل مكان بعلمه، أي الله تبارك وتعالى علمه محيط بجميع مخلوقاته، فهو مع جميع مخلوقاته بعلمه وإحاطته، كما دل على ذلك القرآن الكريم، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته، بحيث لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ومعيته مع عباده على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي معية العلم والإحاطة، ولا يلزم من هذه المعية الاختلاط والامتزاج بالخلق، فهذا مذهب الفرق الهالكة كالحلولية والاتحادية. بل تجد من مخلوقات الله ما هو مع الناس وهو غير مختلط بهم ولا ممتزج، كالقمر والشمس مع الناس أينما كانوا وأينما حلوا، وهو غير مختلط بهم ولا ممتزج. فالله أجل وأعظم من أن يختلط بعباده ويمتزج بهم، فهو معهم معية عامة، معية الإحاطة، ومعية العلم بكل شيء من مخلوقاته. والنوع الثاني معية خاصة، وهي خاصة بعباد الله المؤمنين، ويدخل في ذلك ملائكته ورسله وأنبياؤه وأتباع الرسل والأنبياء. الله معهم بنصره لهم على كل عدو داخلي وخارجي. وتأييده وتوفيقه كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معية خاصة بالنصر والتأييد والتوفيق وهداية القلوب وصلاح الحال والمآل. لا تحزن، إن الله معنا بنصره ودفاعه عن عباد الله المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا هو الذي دل عليه كلام المؤلف رحمه الله، حيث قال: وهو في كل مكان بعلمه، ولم يقل كما قالت الحلولية والاتحادية إنه مختلط وممتزج بخلقه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. نعم، إن الله عز وجل هو الخلاق العليم، لا شريك له في خلق المخلوقات، ولو اجتمعت المخلوقات كلها على أن تخلق ذبابا ما استطاعت. وقد ضرب الله ذلك مثلا في قوله الحق: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إذا ليس لله في خلق المخلوقات ظهير ولا معين، بل هو الذي انفرد بالخلق كما انفرد بالرزق والتدبير، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه. والله عز وجل صاحب الكمال في علمه، يعلم ما نطق به المخلوق، ما نطق به اللسان، ويعلم ما توسوس به النفس ولو لم تنطق به الألسنة، وذلك لكمال علمه، فهو أعلم من خلقه بأنفسهم، من أنفسهم بأنفسهم. وبين الله عز وجل قربه من عباده، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهي العروق في العنق. وللسلف تفسيران في قوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. التفسير الأول ما دل عليه ظاهر القرآن، وهو أن الله قريب من عباده بعلمه واطلاعه وإحاطته. والتفسير الثاني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي بملائكتنا، فملائكة الله الكرام الموكلة بهذه الإنسان على اختلاف طبقاتهم، ومنهم الكرام الكاتبون لا يفارقون المكلف، كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك عن اليمين وملك عن الشمال، مهيئ مستعد لكتابة كل ما نطق به اللسان من خير وشر. وهذا التفسير تفسير سلفي، وليس من باب التأويل المذموم، وإنما هو من باب التأويل الصحيح الذي يتفق مع نصوص القرآن والسنة. ونحن أقرب إليه أي بملائكتنا، فملائكة الله المأمورة بأمره مع المكلف، ملائكة لكتابة الأعمال، وملائكة لحفظه، وملائكة سياحة، ملائكة سياحون يتتبعون مجالس العلم فيحفون أهلها حتى يبلغوا عنان السماء. إذن فالعبد المسلم يمشي في موكب عظيم من ملائكة الله الكرام، فينبغي أن يستشعر تكريم الله له. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، على أحد التفسيرين، لأن المعقبات ملائكة كرام موكلين بحفظ العبد حتى إذا جاءت الأقدار تخلوا عنه لينفذ القدر. وفي قول الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآية دليل على إثبات صفة العلم لله المحيط بجميع المخلوقات ظاهرها وباطنها. والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ الذي جرى بالكتابة فيه القلم الذي خلقه الله عز وجل وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعة، فجرى القلم بمقادير كل شيء الى قيام الساعة، فلا يتخلف شيء مما جرى به القلم أبدا. والله الذي أمر القلم هو العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال عنه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال في لوح محفوظ، وهذا الإمام المبين هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، والمقادير متعددة وكلها ترجع إلى التقدير الأزلي، إلى اللوح المحفوظ، تقدير أزلي وتقدير في بطن الأم وتقدير حولي وتقدير يومي. هذه التقادير، التقدير في بطن الأم الذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مبغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه البلك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا التقدير في بطن الأم موافق للتقدير الأجلي الذي جرى به القلم في اللوح المحفوظ. والتقدير الحولي الذي دل عليه قول الله عز وجل في وصف القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فليلة القدر تبرم فيها الأمور وجميع الأشياء إلى العام القادم، وهي وذلك موافق لما قدر في الأجل، لا يخالفه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم. وتقدير يومي أعمال العباد وشؤون العباد كما قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن يقدر ما يشاء ويريد من الإحياء والإماتة والسعادة والشقاء وطول الأعمار وقصرها إلى غير ذلك من تقدير الله الذي قدره بحكمته وعدله وقدرته الشاملة. وما يكتب الكرام الكاتبون يستنسخونه من اللوح المحفوظ فيكون موافقا لتصرفات المخلوقات لا يزيد ولا ينقص ولا مثقال ذرة. وهذا دل عليه قول الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ من أصل، والأصل هو اللوح المحفوظ الذي يرى به بالكتابة فيه القلم. وقول المؤلف رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، أي أن الله تبارك وتعالى من صفاته الفعلية الاستواء، من الصفات الفعلية صفة الاستواء، والعرش سقف المخلوقات، فالله عز وجل